الله المستعان. الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، تقدم الكلام فيها. الله المستعان. الله المستعان. باب قوله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. من بعده؟ باب باب التأنيث. بعده باب فضل التهليل. نعم. قوله باب فضل التهليل أي قول لا إله إلا الله. ويأتي بعد باب شيء مما يتعلق بذلك. قوله عن مالك عن سمي بمهملة مصغر. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده عن زيد بن الحباب عن مالك حدثني سمي مولى أبي بكر أخرجه ابن ماجه. وفي رواية عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن سمي مولى. وفي رواية عبد الله بن سعيد عن أبي ابن أبي هند. عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن ورد. عن زيد. عن زيد بن أبو هند جلة. عبد الله بن سعيد ابن أبي هند. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. قوله عن أبي صالح هو السماء. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية عبد الله بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا في أكثر الروايات. وورد في بعضها زيادة يحيي ويميت، وفي أخرى زيادة بيده الخير، وسأذكر من زاد ذلك. قوله 100 مرة في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية في بدء الخلق في يوم 100 مرة في رواية عبد الله بن سعيد إذا أصبح، ومثله في حديث أبي أمامة. وفي رواية عبد الله بن سعيد إذا أصبح، ومثله في حديث أبي أمامة عن جعفر الفريابي في الذكر. عندنا عندك عند جعفر الفريابي في الذكر. ووقع في حديث أبي ذر تفيده بأن ذلك في دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم. هذا في ذر. نعم. مع ذاها. ووقع في حديث أبي ذر تفيده بأن ذلك في دبر الفجر قبل أن يتكلم، لكن قال 10 مرات. وفي سندهما شهر بن حوشب، وقد اختلف عليه وفيه مقال. النحو المطلق في يوم مطلق. نعم نعم. قوله كانت له في رواية الكشميهني من طريق عبد الله بن يوسف الماضية كان بالتذكير أي القول المذكور. قوله عدل بفتح العين، قال فراء العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه بالكسر المثل. قوله 10 رقاب في رواية عبد الله بن سعيد عدل رقبة، ويوافقه رواية مالك ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ، ويوافق حديث مالك ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ من قال لا إله إلا الله. وفي آخره 10 مرات كان له عدل رقبة. رجل النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ويوافق رواية مالك. نعم. قبل كلمة في قوله 10 رقاب في رواية عبد الله بن سعيد عدل رقبة، ويوافقه رواية مالك حديث البراء. كان منحني، كان صار من حديث، لعل منحني. ويوافقه رواية مالك من حديث البراء بلفظ من قال لا إله إلا الله. وفي آخره 10 مرات كن له عدل رقبة. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ونظيره في حديث أبي أيوب الذي في الباب كما سيأتي التنبيه عليه. وأخرج جعفر الفريابي في الذكر من طريق الزهري. أخبرني عكمة بن محمد الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال من قالها فله عدل رقبة، ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب. مثله رواية سهير بن أبي صالح عن أبيه لكنه خالف في صحابيه فقال عن أبي عياش الزرقي. أخرجه النسائي. قوله وكتبت

ما تنبه لما عزاء إليها المتلمذية والمسائل أو لعلى تعمل ما عليها رواية الجاتب وقال حين يمسي حين يمسي في المئة يعني في المئة يقول الرواية وإلا كان وإلا يوم فيها منتقى الله يقول 100 مرة في أول الصباح مثلا أو 100 مرة في أول المساء. لا تمشي في بعد المساء ما بعد حلق الناصحة. حسن قال هذا في اليوم والصباح منها قال في الليل أو في كله. في كل ما هم العوي. حسن شاء الله شهر عزيز خير. وما جاء من النهي عن. بس الهروب جماعي يسوي كل وقت سبح الناس يعني هروب جماعي يسبحون او يحملون كل وقت هم بلزم انهم جماعي يعني جماعي ما لها صدق. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لله 100 اسم غير واحدة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حسبناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. كلام لا إلا واحدة قوله قوله باب لله 100 اسم غير واحدة كذا لأبي ذر ولغيره 100 غير واحد بالتلكيف وكذلك الرواة في هذا في لفظ المثل. قوله حفظناه من أبي الزناد في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا أبو الزناد وكذا أخرجه أبو نعيم ثم استخرج من طريقه. قوله رواية في رواية الحميدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن عبد بن محمد الناقل عن سفيان بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم وللمصنف للتوحيد من رواية شعيب عن أبي الزناد بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووقع عند الدار القطني في غرائب مالك من رواية عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه عن ابن وهب عن مالك بالسند المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل في 99 اسماء. قلت وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضا موسى بن عقبة عند ابن ماجه من رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء ورواه عن ابي الزناد ايضا شعيب بن ابي حمزه كما مضى في الشروط وياتي في التوحيد. واخذه الترمذي من روايه الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الاسماء وسرد الاسماء ومحمد بن عجلان عن ابي عوانه ومالك عند ابن خزيمه والنسائي والدارقطني في غرائب مالك وقال صحيح عن مالك وليس في الموطأ قدر ما عند ابي نعيم في طرق الأسماء الحسنى وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند الدارقطني وليس في الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند الدارقطني وأبو عوانة ومحمد بن إسحاق عند أحمد وابن ماجه وموسى بن عقبة عند أبي نعيم برواية الحق من إشراف عام ورواه عن ابي هريره ايضا همام بن منبه عند مسلم واحمد ومحمد بن سيرين عند مسلم والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر الترياني في الذكر وابو رافع عند الترمذي وابو سلمه بن عبد الرحمن عند احمد وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد المقبولي وسعيد المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري واخرجها ابو نعيم باسانيد عنهم كلها ضعيفه وعراق بن مالك عند البزار لكن شك فيه ورويناها في جزء المعالج وفي امال الجرحي من طريقه بغير شك ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي هريره سلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وعلي رضي الله عنهم، وكلها عند أبي نعيم أيضا بأسانيد ضعيفة. وحديث علي في طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما معا في الجزء الثالث عشر من أمالي أبي القاسم بن بشران. نعم والعراق يواطونه ويرفعه ويبلغه به رواية ينميه رفعا فانتبه رواية ينميه مرفوعا يبلغ به النبي كلها معناها قال رسول الله. نعم إلا واحدة نتكلم عليه. نعم قوله إلا واحدة قال ابن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز في العربية. قال ووقع في رواية سعيد في الاعتصام إلا واحدا بالتلفيف. قال ووقع في رواية سعيد في الاعتصام إلا واحدا بالتلفيف وهو الصواب. كذا قال وليست الرواية المذكورة في الاعتصام بل في التوحيد، وليست الرواية التي هنا خطأ بل وجهوها. وقد وقع في رواية الحميدي هنا 100 غير واحد بالتنكير أيضا. وخرج التأنيث على إرادة وخرج التأنيث على إرادة التسمية. وقال السهيلي بل أنف الاسم لأنه كلمة، واحتج بقول سيبوي الكلمة اسم أو فعل أو حرف فسمى الاسم كلمة. وقال ابن مالك أنف باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة. وقال جماعة من العلماء الحكمة في قوله 100 غير واحد بعد قوله 99 أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعا بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفعا للتصحيح الخطي والسمعي واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق عليه. وأبعد من استدل به على جواز الاستثناء مطلقا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل. وأعرض الداودي فيما حكاه عن ابن السيب فنقل الاتفاق على الجواب، وأن من أقر ثم استثنى عمل باستثناء حتى لو قال له علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين أنه لا يلزمه إلا واحد. وتعقبه ابن السيب فقال ذهب إلى هذا بالإقرار جماعة. وأما نقل الاتفاق فمردود، فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك. وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم لو قال أنت طالق ثلاثا إلا تنتهي وقع عليه ثلاث. ونقل عبد الوهاب وغيره عن أبي الملك وغيره أنه لا نسخ استثناء الكثير من القليل. ومن لطيف أداتهم أن من قال من لطيف أدلتهم ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوما مستهجن، لأنه لم يصم إلا يوما واليوم لا يسمى شهرا. وكذا من قال لقيت القوم جميعا إلا بعضهم ويكون ما لقي إلا واحدا. قلت هو مسألة مشهورة ولا يحتاج إلى الإطالة فيها، وقد اختلف في هذا العدد والصواب صحة الاستثناء مطلقا، لأنه إنما اعترف بما أقر به ولا يوافى بما لم يقر به. وإن كان مستهجنا استثناء كثير في بعض الأحيان من بعض الناس، لكن الأصل في هذا هو الصحة، فلا يؤخذ الإنسان إلا بما أقر به. من هذا قول تعالى إن عبادي ليس لك عن السلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، هذا هو الأكثر، هم الأكثر، الغاوون هم الأكثر. وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين وإن تبع أكثرهم ذلك عن سبيل الله إنك لا تبع ما كان أكثرهم مؤمنين. قول إلا من اتبعك من الغاوين استثناء أكثر من القليل، يعني ما بقي إلا القليل. فإذا قال أنت طالق ثلاثة إلا ثنتين لم يقع إلا واحد. وإذا قال عندي له ألف درهم إلا 600 لم يزله إلا أربعة. فإذا قال له عندي 10,000 إلا 8 لم يزله إلا 2000. وإن كان مستهجن قد يستهجن وكان مصيبا بالنسبة إلى غالب قراءة الناس، لكن لا يؤخذ إلا بما قرر. لكن استثناء قليل. أما غير متفق عليه استثناء قليل ولا كثير ما فيش. استثناء كثير ما يدل على أن إقرار فيه ضعف. المفروض أن يستعمله بعض الناس إما لنكتة وإلا لكذا وإلا. الحاصل أن الغالب الغالب على العرب الناس استثناء قليل هذا الغالب. الغالب كله والاستثناء قليل. نعم. اشترى بالحديث من ال 99 اسم من دفع منه الله نقل الجنة. صحيح ما رواه البخاري ومسلم أيضا. هذه أسماء مخصوصة له أسماء غيرها سبحانه وتعالى. له أسماء غيرها هذه الأسماء سبحانه وتعالى. من أحصاها دخل الجنة ومن حفظها دخل الجنة حتى وتحديد على تتبع أسماء سبحانه تدبرها وتحصلها أحصاها ليستفيد منها فائدة كبيرة. لأن تتبع الأسماء الحسنى تتبع معانيها وحفظها يكون فيه فائدة كبيرة وعلم بالله سبحانه وتعالى مما يقوي الإيمان والمعرفة بالله عز وجل ثبت أسباب السعادة فمن أحصاها وحفظها عن لم يمقتراها أدخله الله الجنة. أما مجرد الإحصاء والحفظ من دون عمل ما يفيد شيء. نعم. وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة فذهب الجمهور إلى الثاني ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال ليس في الحديث حصر قال ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99 وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء وأسألك بأسماء هل هو الحق أسماء مخصوصة نعم بتتبعها والعناية بها فائدة نعم 99 نعم باب الموعظة الساعة لكن ليس له أسماء سوى لكن هذه مختصة بهذا المعنى نعم حدثنا عمر بن حفص قال سمع الفضل عبد الله بن جاء يزيد بن معاوية قلت ألا تجلس نعم. قال لا نعم الله نعم. قال سمع الفضل عبد الله بن جاء يزيد بن معاوية قلت ألا تجلس قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلس فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام وراهية السآمة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب موعظة ساعة بعد ساعة مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة خالقها غالبا التذكير بالله وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء وختم به أبواب الدعوات التي عقبها بكتاب اللقاء لأخذه من كل منها شوبة. قوله حدثني شقيق لا وأيضا أنا ما أخذ أن التذكير يليق عليه دعوات أيضا يقع فيه دعاء غالب فلهذا جعله في أبواب الدعاء من واحد يقع فيها ذكر يقع فيها دعاء فناسب ذكر هنا نعم قوله حدثني شقيق ما تكلم على يزيد يزيد بن معاوية قوله جاء يزيد بن معاوية في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق كنا جلوس عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي قلت وهو صوفي تابعي ثقة عابد ذكر العجلي أنه من طبقة الربيع بن خثيب وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازيا بفارس كأنه في خلافة عثمان وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع ولا أحفظ له رواية وهو نخعي كما وقع عند مسلم. وفيه رد على ابن السين في حكايته أنه عيسى أنه عبسي بالموحدة. كتاب الرقاع باب ما جاء في الرقاع وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زيادة كتاب الرقاع في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. الشرح زي الصحة والفراغ الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. كتاب الرقاع والصحة والفراغ. نعم كتاب الرقاع الصحة والفراغ والصحة كلا باب ما في العيني باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. أنت صادق عندك باب؟ لا في المثل موجود الشرح بالكتاب الرقاع الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. شغل عندك معكم لكن باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم نعم نعم. يزيد بن معاوية النخعي الكوفي العابد ثقة من الثانية البخاري. نسخة حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبيهم عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني أول شيء نكتب باب باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم زيادة كتاب الرقاق الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. الشرح زاد الصحة والفراغ الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. كتاب الرقاق والصحة والفراغ. نعم كتاب الرقاق الصحة والفراغ والصحة كلا باب ما جاء في العيني باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. أنت صادق عندك باب؟ لا في المثل موجود الشرح بالكتاب الرقاق الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. صادق عندك باب؟ في المثل باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم نعم نعم. يزيد بن معاوية النخعي الكوفي العابد ثقة من الثانية البخاري. نسخة حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبيهم عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني أول شيء نكتب باب إن شاء الله ذكره في آخر أبواب الدعاء وبين كتاب الرقاق من دون رواية عنه لما روى عنه مجرد ذكر دخل على عبد الله بن مسعود. المهم ذكر هذا البخاري وهو من روى عنه ثم روى عنه لما ذكره فقط ذكر شيخ قوله وهو نخعي كما وقع عند مسلم مجهل البخاري. نعم يقول في الشرح وهو نخعي وقع كما وقع عند مسلم. قوله يزيد معاوية في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق كنا جلوسا عند باب عبد الله لننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي قلت وهو كوفي تابعي ثقة عابد. ذكر العجري أنه من طبقة الربيع بن خثيم وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازيا بفارس كأنه في خلافة عثمان وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع ولا أحفظ له رواية وهو نخعي ولا جاء في الصحيحين وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع ولا أحفظ له رواية وهو نخعي كما وقع عند مسلم. كلهم له رواية لا بس مجرد أنه مر بهم يعني مرة في مسلم مثل ما ذكرنا يعني مرة بهم دخل على عبد الله بن مسعود فأخذ خرجه إليه.

بقوله هذا كلام الطيب يعني ما نقله الطيب نعم. لا استمر سائرا ولا تكسر لانك ان قصرت فانك ان قصرت انقطعت وهلكت في تلك الاودية وهذا معنى المشبه به. واما المشبه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضك اي ان العمر لا يخلو عن صحه ومرض. فاذا كنت صحيحا نعم فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوه بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. لا تعبث في روايته يعني ابن عمر رضي الله عنهما اعبد الله كأنك تراه عبده زاد عبده زاد عبث في روايته عبده كذا نعم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا الحديث وزاد ليكم في روايته وعد نفسك في أهل القبور وفي رواية سعيد بن منصور وكأنك عابر سبيل. وقال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إلى يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو دليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينقذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال تخففه من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهما في ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. وقال النووي معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره عابر السبيل هو المار على الطريق طالب وطنه. فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقال غيره المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته. كل مؤمن وطنه الجنة دار أبيه الأولى دار أبيه التي أخرج منها بخطيئة. على المؤمن أن يحرص على أن يرجع إليها ويتقلل ويتخفف لعله يسلم يرجع إلى وطنه القديم. اللهم لما قال ابن القيم رحمه الله فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكن منا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. اللهم استعان. نعم سبي العدو بسبب ما زينه الشيطان لآدم حتى خرج من الجنة بأسباب المعصية. اللهم استعان. نعم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نعم اللهم استعان. بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهاده لهدوء إلى وطنه. وهذا شأن الغريب أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. واستشكل عفو عابر السبيل على الغريب وقد تقدم جواب الطيبي وأجاب الكرماني بأنه من عفو العام على الخاص وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم. قوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في رواية ليث وقال لابن عمر إذا أصبح الحديث قوله وخذ من صحتك أي زمن صحتك لمرضك في رواية ليث بالسقم. والمعنى اشتغل في الصحة في الطاعة بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك. قوله بحيث لو حصل تقصير في المرض يجبر منبر ما في لا اشتغل بحال صحة حتى ينجبر النقص اللي في حال فرض لا زائد. قوله ومن حياتك لموتك في رواية ليث قبل موتك وزاد فإنك لا تدري يا عبد الله نفسك غدا أي هل يقال أنه شقي أو سعيد ولم يرد اسمه خاص به فإنه لا يتغير وقيل المراد هل هو حي أو ميت وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أول كتاب اللقاء وجاء معناه من حديث ابن عباس وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أول كتاب الرقاء وجاء معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وأخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون وأخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون قال بعض العلماء صحكم 235 يغتنم خمسا قبل خمسة رواه الحاكم شباب عيسى ورواه الحاكم وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو عظه اغتنم خمسا قبل خمسة هذه فائدة تكتب ثم ينبغي أن كلها الإنسان تكتب معه فائدة رواية الحاكم مرسل عمرو ميمون شهد لذلك نعم خمسا قبل خمسة اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك واخرجه ابن مبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم المحصل معنا في حديث ابن عباس كان عند قوله صلى الله عليه وسلم مغبون في الصحة والفراغ لما كان مغبون في الصحة والفراغ يتكلم على الصحة والفراغ قال بعض العلماء كلام عمر رضي الله عنهما منتزع من الحديث المرفوع وهو متضمن لنهاية قصة الأمل وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك قال وقوله خذ من صحتك إلى آخره باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون لا حول ولا قوة إلا بالله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ومزحزحه بمباعده حدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن حسين عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه عن عبد الله نعم خط خطا خطا الله قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا هذا الواقع خط الظاهر الطويل هذا آمال الإنسان هذا الخط المحيط بهذا أجل ما لم يغر من الأجل والموت لا بد منه والإنسان في الوسط، والخطوط الصغيرة على يمينه وعلى شماله، ما يعرض له من الآفات والأمراض والآلاء. اللهم استعان. نعم الله أكبر. نعم. حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أعد حديث مسلم أعد الله مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض. ما مر الخط خط خارجي قال خط النبي خط خارجي ماذا قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا خط خطا في الوسط خارجا منه في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا. اللهم استعان. حدثنا مسلم حدثنا عمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه. وش وجهه له مربع ما قال مستدير ما قال مستدير هكذا كان مربع هكذا وهكذا وهكذا وهكذا كان يعني مربع حيث ما كله مربع مهو مستدير هكذا محيط به مستدير حيث ما كله مربع ليس به مستدير والله أعلم لا مفر له من الجهات الأربع مرسوم كيف كيف أن الإنسان إما أن يفر من أمام أو من خلف أو عن يمين أو عن شمال. لكن ولا ما يصير مستدير يعني استدارة في منعها يصير مربع لا لا لا مربع ليس يكون إلا زوايا أربع زوايا أربع يعني إشارة للجهات ما يعبر عن احتياج. لا أنا قصد الفرق بين المستدير وبين المربع يعني الحكمة تقول جعلها مربعا ما جعلها مستديرا يعني الغالب المستدير يكون أعظم في الإتقان في إتقان الإحاطة بالشيء ما فيه يعني فواصل لأن يعني المربع قد يكون في الزوايا شيء من خلل أو شيء يتمكن معه من خرقها أو قد يعني قد يكون محيط السور المحيط بالبلد ما يكون مربع نعم الغالب يكون محيط بها يعني متقنا لحفظها ما تكلم عن شيء مربع عيني ولا الحافظ مربع قول مربع كم 37 خط الرسم المربع خط الرسم الشكل والمربع مستوي الزوايا نعم المربع مستوي الزوايا اي مستوي الزوايا نعم اي بس ولا خلى على الحكمة بعد ذلك نعم بس نعم بس نعم الله ما يكون اشار بذلك الى الدنيا وان فيها جهات اربع يعني اجل الانسان يكون في الدنيا في هذه الأرض ليس لها صعد ولا أنزل في الأرض ما بقيت إلا الأرض ومستدير ما هو ضعف لكن هو محيط بالحدود هو محيط لكن عادم في الدنيا والدنيا محيط لعله الله لعله الإشارة في الجهات أقول لعله الإشارة في الجهات نعم يعني أوضح في الجهات يعني أوضح نعم كان الخط نبدو لأنه خط الخط نفسه يقول مربع خط مربع مربع له جهة أربع نعم حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. الله المستعان. الله المستعان. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. وقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر بن علي عن عمان بن محمد الغفاري. زيادة يعني الشيء نذير يعني الشيء زيادة. نعم نقول بعض هذا. نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري. عمر بن علي. عمر. حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله من امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه تابعه ابو حازم اعذر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. أعذر الله إلى امرئ نعم أخر أجله حتى بلغه هذا رواه مسلم أيضا. أعذر الله المستعان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس على ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. له الآخر يكبر ابن آدم ويشيب معه اثنتان حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال إيش الله أكبر. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلمه حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان حب الدنيا وطول العمر حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. حب المال وطول العمر. الله عذر الله ولا طول العمل ولا طول الامل لا طول العمر. عذر الله يعني انتهى العذر قد بالغ في الإحلال إليه لما بقى لك العذر مثل ما في الحج الآخر لا يهلك الله قوما حتى يحجروا من أنفسهم حتى يقولوا معذور من عاقبنا نعم قد فعلنا ما يجب العقوبة. نعم الله المستعان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم هذا يكون في الجملة. نعم في الجملة هذا وصف الأغلبي أو هذا وصف الأغلبي. نعم قد يأتي من رزقه الله الزهد في الدنيا والرضا في الآخرة فلا يهم طول الأمل. نعم يعني ولا يهم في المال. نعم أعذر يعني انقطع نعم ما بقى ما بقي له عذر. نعم 60 سنة طويلة. نعم وهذا خسر 60 سنة يعني. نعم خسر 60 سنة يعني. نعم خسر 60 سنة. نعم تقول تخصيص 60 سنة يعني مدة طويلة فيها يعني فيها تذكر كمن أراد يتذكر. اللفظ الآخر أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم ويجوز ذلك. نعم نعم نعم يكبر ابن آدم في وجه آخر يكبر ويكبر إن كبر يكبر كبر يكبر صار كبيرا أن تكبروا. نعم نعم نعم تكلم عليه. نعم شايف قوله يكبر بفتح الموحدة أن يبعر في السن. قوله ويكبر معه بضم الموحدة أن يعبر ويجوز الفتح. نعم ويجوز الفتح ويجوز الضم في الأول تعبيرا عن الكثرة وهي كثرة عدد السن وهي كثرة عدد السنين بالعرض بالعظم وهي كثرة عدد السنين بالعظم بالعظم بالعظم

ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنان، غالب ما يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنفس والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية باستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأتم إن مات قبل أن يحج، بخلاف ما دون ذلك. هذا على قول بأن الحج فرق على التراحي، وعمل الصحيح الذي عليه الجمهور هو على الفور. من استطاع الحج يلزمه أن يحج ولو كان في حال الشباب، فاستطاع وجب عليه الحج لقوله سبحانه ولله أن الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيجب عليه هذا الفور. نعم. الحديث الثاني. نعم. الله أكبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وسيد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عمل الذي من ثوابه وجه الله. فيه سعد حدثنا معاذ وسمع قرنا عبد الله يقرنا نمر عن زهري قال اخبرني محمود بن ربيع وجعل محمود انه عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عفى مكه نجها من دم كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم حدثني سالم قال جاء لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يوافي عبد يوم القيامه يقول لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله الا حرم الله عليه النار. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد بن المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قررت صليه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. في هذه الابواب في هذا الباب الارشاد الى انه ينبغي للمؤمن في اعماله كلها ان يبتغي بها وجه الله عز وجل، وان يبتعد عن صفه المنافقين الذين لهم مقاصد واغراض في اعمالهم ليست ابتغاء وجه الله جل وعلا. فإن المنافق أعماله كلها لغير الله، فهو يعمل لمقاصد وأغراض عاجلة، إما رياء للناس، وإما لطلب مدحة، وإما لطلب مال، وإما لحقن دمه، وإما لغيرها من الأمور، فليست أعمالهم لله. فلهذا عقد المؤلف البخاري رحمه الله هذا الباب في بيان الأعمال التي يبتغى بها وجه الله وأنها تنفع أهلها يوم القيامة، وأعظمها وأكبرها وأخصها توحيد الله عز وجل، كونه يأتي بذكر الله يبتغي وجه الله يقول لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يبتغي وجه الله. هكذا المؤمن يقولها عن إخلاص عن صدق، يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، هو يقولها يبتغي وجه الله، يبتغي مرضاة ربه، يبتغي الزلفى لدي. لهذا وعده الله الجنة وحرمه على النار إذا قالها عن صدق